ولما كانت الحلقة 65 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت باب السهر ومدت مائدة السمر، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك دونار، ذلك المارد الجبار سلطان الجن الأزرق، كان شيطانا أخرق أحمق، فلما سقط الخان وظهر ريحان ووحد أهل صيدان، أيقنت أم الكواهين أنه لا قبل للكواهين بجيوش الفلاحين، ولجأت إلى الملك دونار ليدركها قبل أن تنهار، فزودها بسلاح جديد من معدن جديد فيه بأس شديد اسمه الحديد، حتى إذا التحمت الصفوف وتقارعت السيوف بالسيوف، تحطمت سيوف الصيدانيين وأصبحوا عزلا مجردين بعد أن تحطم في أيديهم السلاح، وهكذا ضاع الجيش وراح. وبينما كان ريحان محصورا في تلك البقاع مع بقية الأتباع، هبطت عليه أخته من الرضاع وذكرته بالأيقونة التي فيها المؤونة والمعونة، فدعك فص المرجان ونادى خادم المرجان، وحدث ما نراه الآن. السبات السبات يا فرسان، تذكروا من تسألوا السيومنا، يعني قطعونا من سلاح، احنا الوقت بنخرجهم من غير سلاح. الجيش لازم ننسحب يا سيد ريحان. كنعان، ما هو مفيش قدامك دلوقتي غير ثلاث حاجات، لا تنسحب لا تسلم لا تموت. أموت أموت. لا لا ما تموتش. ريحانة ريحانة. أيوة ريحانة، أنت ليه ما استعملتش الأيقونة؟ الأيقونة اللي فيها المؤونة وفيها المعونة. يلا يا ريحانة، هيدعك فص المرجان. أدي الأيقونة وأدي فص المرجان. مرجان يا مرجان يا خادم المرجان، اظهر وبان، عليك الأمان. مرجان مرجان مرجان. لبيك لبيك، كفت ما تطلبه بين يديك، شوف اللي حاصل قدام عينيك. الكواهين خدعونا، كسروا السيوف في ايدينا وقاموا علينا. اذا كان على الكواهين انا اقدر اصعقهم واريح العالم منهم، لكن الامر اللي عندنا ما نظهرش احنا هنا. لو ظهرنا بينكم وظهر ان احنا بنساعدكم، هيتدخل الملك دونار والعالم يشعل النار. طب ما تقدرش بس تخرجهم من هنا؟ لا دي حاجة هينة. ازاي؟ انت والفرسان اللي باقيين منكم هتخرجوا دلوقتي على خيولكم، والكواهين لما تتبعهم انا همنعهم من غير ما اخطر على بالهم. ازاي؟ هعمل نفسي تعبان مرعب، منظره يسيب، تعبان مهول، يقطع الطريق بين دول وبين دول. وبالطريقة دي تنفدوا انتوا، ولا فيش حد منهم يقدر يتبعهم. ومستني ايه؟ اللي تقولوا عليه. اوام اوام. يلا يا ريحان. يلا يا كنعان، اركب الحصان. خلاص خلاص خلاص. دلوقتي انا هعمل تعبان وازحف قدامكم، ولما تبقوا عند الكواهين هاجي وراكم عشان أكون بينهم وبينكم. تعبان تعبان، عينيه نار وقرونه كبار. تعبان تعبان يا قوي. لا تخافوش، ما مكان. ده تعبان فظيع. ده شكله مريح. يلا يلا يا ريحان. وانتي هتلاقوني في صيدان. يلا فرسان. ريحان واللي معاه جايين عايزين يخترقوا حصار الكواهين. وجاي تقول لي أصل روح اللي. خليهم يهجموا عليهم ويكسروا السيوف اللي في ايديهم. أصل فيه وين ما كانوش يستسلموا قتلوهم. واحنا قادرين نقرب منهم عشان نقتلهم. وايه اللي يمنعكم عنهم؟ تعبان فظيع بيننا وبينهم. إيه؟ ايه انت بتقول تعبان؟ اسألي الفرسان. الا تعبان. ما شفتيش انت التعبان؟ ده انت اللي تعبان. لو شفت عينيه وهي بتطلع شرار، لو شفت قرونه الكبار. انت بتقول ايه؟ تعالي شوفيه. طب ما تقتلوه. وحد قادر يهوب عنده؟ ده انت لو شفتيه وهو بيفرد اجنحته. والسلام اللي في ايديكم دي فايدتها ايه؟ ما بتضربهوش بالسهام ليه؟ ما احنا كنا معتمدين على السلاح الجديد، ما كانش معانا سهام. لكن احنا هنضربه بالسهام. اوام اوام. استنى استنى، انا جايه معاكم اشوف ايه حكايه التعبان دي اللي مخوفاكم. مدي عدي بس. قص قص. اه التعبانه فين؟ اهو هناك اهو. يا خبر، كل ده تعبان. ده انت لو قربت منه كمان. ومستنيين ايه يا فرسان؟ احنا عايزين نلحق ريحان واللي مع ريحان. عليه بالسهام. اضرب. عايزين نلحق ريحان قبل ما يهرب. اضرب اضرب. اضربوا قبل ما يهربوا. السهام ما بتصبش. السهام ما بتخيبش. أصل لكن ما بتأثرش. انت اللي ما عادش فيك. اصل اللي زي ده يبقى جلده سميك. مفيش حاجة تأثر فيه غير السلاح اللي جبتيه. السيوف الحديد. السلاح الجديد. مفيش فارس من الفوارس يقايس وياخد السيف ويتقدم اليه ويضربه ضربة واحدة يقضي عليه. انا اللي هقضي عليه. عايزين نلحق ريحان. انا هخلصكم من التعبان واخليكم تلحقوا ريحان. يلا يا حصان الحق التعبان. شوفي يا ام الكواهين، اديني قربت من التعبان. شوفي الله الحصان. الحق التعبان الحق. ما انتش شايف؟ انت خايف. الحصان هو اللي واقف. انزله على رجليك والسيف في ايديك. ما تخليش يفلت منك. ثبت قلبك. ها انزل من على الحصان وقت التعبان. ها التعبان مش شايفني ولا حاسس بيا بعد ما نزلت له على رجلي. اهجم عليه. انت مستني. بس اما ارفع السيف ده وانزل بيه ضربه واحده تقضي عليه. ها لا بالسيف من ايديه. لا لا التعبان التعبان. ومنه ومن التعبان. ده شيء فظيع. ده شيء مريح. التعبان طلع لنا منين؟ التعبان طلع لنا منين؟ حبيبتكوا يا كواهين. ريحان واللي معاه التانيين دول خلاص ما عادوش باينين. الله التعبان راح فين؟ انتوا هتقفوا كده ساكتين؟ الله التعبان بعد واختفى التعبان. بعد ما راح ريحان. ريحان وبقيه الفرسان. حاولوا انكم تحصلوهم. وراهم. يلا يا فرسان. يلا يا فرسان. على كل حال يا سيد ريحان احنا ما غلطناش. انا أنا عايز أقول إن إحنا برضو ما انهزمناش. اللي تنهزم وتفنى الجيوش، لكن الشعوب والأمم ما ينتهوش. وإذا كانوا الكواهين النهاردة فاهمين إنهم خلاص خدوا جبل البرتقان، يبقوا وهمين. دول خدوا كمان أرض ميسين. تسمح لي يا سيد ريحان. اتكلم يا كنعان. أنا عايز أسأل، إحنا أكتر ولا الكواهين؟ كواهين مين؟ طيب إحنا اللي معانا الحق ولا الكواهين؟ إحنا المعتدى علينا. دي بلادنا وهم اللي جايين علينا، ياخدوا أراضينا ويطردوا أهالينا. طيب إزاي نبقى إحنا أكتر منهم والحق بإيدنا مش بإيدهم، وبعدين يغلبونا مرة والتانية؟ هي دي الفايدة، دي النقطة اللي لازم نبحث عنها النهاردة. إحنا اتهزمنا النوبة اللي فاتت بسبب القرب الفاسدة، عملها فينا الخان وطلعت بإيديه. طب النهاردة مفيش خان ولا خوان، انهزمنا ليه؟ مين؟ مين؟ مين؟ ريحان. ريحانة؟ الأميرة؟ أخويا. أختي. أم والدي عايزك دلوقتي. الملك أكبر، سلطان الجن الأحمر. عن إذنكم. اتفضلوا. طيب أنا هرجع لكم. بالسلامة. تعال يا ريحانة. تعال. خير يا ريحانة؟ هقول لك دلوقتي كل حاجة. بخصوص الكواهين؟ هنتكلم وإحنا طايرين. امسك جامد. على جناح الرياح نسم يا رياح يا قوي. وطار الأخوان الحبيبان ريحانة وريحان حتى تجاوز عالم الإنسان ودخل بلاد الجان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 166 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.